أكثر من عنوان على قيد يقوم جماعة التبليغ فطر عن الإسلام، فهل هذا العنوان يعني وقع في محله؟ قد يكون فيه مبالغة، لكن إذا استمروا الجماعة على هذه الخطة فهي بحق كما قلت منذ أن عرفتهم وأنا في دمشق يعني قبل أكثر من 10 سنين. أنا أقول عنهم أنهم صوفية عصرية، صوفية عصرية، ولا شك أن الصوفية لها أدوار خطيرة جدا في العالم الإسلامي، فهم الذين كانوا يمهدون للكفار أن يدخلوا بلاد الإسلام، لأن الصوفية منهجها الإعراض عن العلم النافع، بالتالي سيكون كل عمل يصدر من أمثال هؤلاء لا يكون عملا مقبولا عند الله. فإذا استمروا على ما هم عليه من الانحراف عن الكتاب والسنة والقناعة بما يسمونه بالوصايا العشر، تشبه بالوصايا العشر الموجودة في الإنجيل، ويمنعون أفرادهم من أن يدرسوا العقيدة السلفية والمنهج السلفي وأن يتبعوا الكتاب والسنة في كل شؤون حياتهم، معناها بلا شك سيكون لهم في المستقبل القريب أو البعيد خطر كبير جدا، لأنه حينما يكون هناك رئيس سواء كان مسلما أو غير مسلم استطاع أن يسيطر على الألوف بل الملايين من الناس سيطرة عمياء بكماء صماء، فهؤلاء بلا شك يشكلون خطرا كبيرا جدا، لأنهم يأتمرون بأمر شخص كأنه رسول الله يطيعونه إطاعة عمياء، فمن هنا يكمن الخطر. لكن نحن نقول نسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى أن يسلكوا طريق السلف الصالح في طلبهم للعلم النافع ليكون عملهم عملا صالحا. والله المستعان.